الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم استنى بسنتهم وبعد دعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب بعض الأصول في كتب الأصول شيخ الإسلام الشيخ حسين الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على الحشد الصراع والميزان والجنة والنار وهذا كله من السمعيات وأساسه الأمن فيها والإيمان فيها الخبر الصحيح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمه الله: الحشرة الصراع والنزال، وهناك يعني كأنه معطوف على كل ونرى كذا وكذا حق يعني ونرى الحشرة والصراع والنزال حق والجنة والنار مخلوقتان الآن. قال: وإن الحشر بالخلق. قال بالخلق، لم يقل لبني آدم، أن الحشر سيشمل جميع الخلائق، حيوانات، طيور، كل المخلوقات ستحشر وستقف للحساب بأن يجمعهم الله للعرض والحساب بعد إحيائهم المسبوق بفنائهم. حق يعني ثابت نؤمن به يجب الإيمان به، الحق يجب الإيمان به أنه ثابت، وأن الحشر للخلق. فأما الحيوان فالله يقيم العدل بينها ويختص للجمال من القرناء، وأما الإنسان والجن فيصير الصالحون منهم إلى الجنة والطارحون إلى النار على التفصيل الذي ذكر في موضعه. قال: وأن الحشر للخلق بأن يجمعهم الله للعرض والحساب بعد إحيائهم المسبوق بفنائهم حق، لقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. هذا دليل القرآن، والشيخ قال في الصحيحين أخبار أي واردة في موضوع الحج: يحشر الناس يوم القيامة، يعني يوم القيامة، حفاة مشاة عراة غرلا، غرلا جمع أغرد، يعني أي غير مختتنين، يعني القلفة أو الجلدة التي تقطع من الإنسان في أثناء الختان تعاد له يوم القيامة يبعث بها كما بدأنا أول خلق نعيد كما بدأنا أول خلق نعيد وهو الحشر وأن الصراط وهو جسم ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف كما جاء وصف في الآثار وعن الصراط موجود في القرآن قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون فالصراط مذكور في القرآن أما صفتهم فهي مذكورة في السنة أو في الأخبار اللي يكذب بالصراط مكذب بمعلوم من الدين بالضرورة أما الذي يكذب بالصفة الواردة في الأحاديث فهذا حاله أخف من حال من يكذب بالقرآن وذلك يوجد أحيانا يوجد المعنى مجمل في القرآن مفصل في السنة فتكذيب المذكور في القرآن ومعلوم المعنى وواضح الدلالة مكفر لكن تكذيب ما ورد تفصيله حتى ولو من حديث صحيح ما لم يكن يصل إلى المعلوم من الدين بالضرورة فهو يفسق ولا وبالنسبة كان سأل الدكتور حسن على أعداد القبر وذكرني بعض الإخوة أن الإمام الجزوري في الشرح الجوهرة يقول أن المكذب بعذاب القبر يفسق عشان نكون يعني استدراك أو يعني إضافة يعني ليس استدراك إضافة لأن ليس كل العلماء يقولون هذا فالوارد يعني لو مثلا الإيمان بالأنبياء نؤمن بجميع الأنبياء إجمالا ونؤمن أن الله أرسل أنبياء كثيرين منهم من قصه علينا ومنهم من لم يقصه علينا ونحن مأمورون أن نؤمن بجميعهم إجمالا وأن نؤمن تفصيلا بالخمسة وعشرين الواردين في القرآن لو ورد غير الخمسة وعشرين وفي حديث أو في أثر ثم كذب به البعض هذا لا لكن الذي يكفر والذي يكذب بصريح القرآن كأنه مكذب للنبي في البلاء ومكذب لله سبحانه وتعالى فيما جاءنا مما هو بخبر صحيح ما هو معلوم من الدين بالضرورة قال أن الصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلق يعني أولهم وآخرهم فيجوزه أهل الجنة يعبرون فيجوزه أهل الجنة لعل هذا وارد في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها مش واردها يعني تأكل النار تعاذ بالله لا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها بدين هذه الآية في نعم العبور على الصراط، أمنكم بالله واردها على الصراط، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا يعبرون يتسع لهم ويعبرون على حسب أحوالهم، منهم من يعبرهم كالطرف يعني كرمح البصر، ومنهم من يعبره كالريح المرسلة، ومنهم من يعبره كالجواد، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحفو حفوا ويتعلق أحيانا يسقط ويتعلق به ويقوم ويسقط على أحسن عمل. أحوال الناس في الدنيا على هذا الحال، منهم المسارع في الخيرات سيكون مسارعا على الصراط، منهم المتباطئ سيكون متباطئا على الصراط. تردد يعني كان قضيه المسارعه في الخيرات والتردد في فعل الخيرات او المسارعه في الشهوات وفي المعاصي والذنوب والالتماس فيها، كل هذا سيكون له تجلل على الصراط. تجلى احوال الناس على الصراط كحالهم في الدنيا، فالمسارع في الخيرات يكون كالريح المرسله الجواد، الذي كان يسعى في الخيرات يسعى على الصراط، المتباطئ يتباطئ، المتردد يسقط ويقوم ويسقط ثم ينجيه الله سبحانه وتعالى، ومنهم من تخطفه النار يسقط في النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة ورسول الله العافية. هذا موقف أو مشهد صعب ينبغي أن نحسب حسابه، لأن هذا مردود الإيمان. لماذا تؤمن بالصراط؟ لماذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الصراط وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته وعن أحوال الخلق عليه حتى نحسب حساب هذه اللحظة أو هذا المشهد، حتى نحسب يكون بهذا الإيمان مردود عمل في الطاعة والمصارعة وعدم التردد. إن أحوالنا الدنيوية تتجلى في الآخرة، في أحوالنا في الآخرة وهكذا. يقولون جاء في الحديث مع عبد الله بن رواحة يعني ولد النبي في سريره زرارا، إنه تردد ردت في اخر لحظات الاقدام، وهذا ما انت عليه الان سيكون له تجل ويكون له ما يشبه في يوم القيامه من حال. فاختر كل واحد يختار لنفسه، اختار لنفسه. تريد أن تكون من السابقين فكن من السابقين الآن، تريد أن تحشر مع العلماء كن من العلماء الآن، تريد أن تحشر مع الدعاة والمصلحين كن مع الدعاة والمصلحين الآن، اللي يريد أن يحشر مع المجرمين ويختار لنفسه. ف يعني لمن شاء منكم أن يستقيم اللي خليناهم نجدين فريقين معروف يعني موضحان، الله اوضح السبيل والنبي تركنا على المحدة البيضاء، قال فيدوسه اهل الجنه وتزل به اقدام اهل النار. هذا الصراط حق، قال في الصحيحين أخبار منها يعني يضرب الصراط بين ظهري جهنم ومرور المؤمنين عليه متفاوتين عن حال المتفاوتين، وأنه مزلة يعني مرحلة أي تزل به أقدام أهل النار فيه. سقط قدمه على الصراط فلتثبت قدمه على الإسلام، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. من أراد أن يثبت قدمه على الصراط فليثبت على الإسلام ليكن ثابتا. أن قلت لكم أن تتجلى أحوالنا الآن تتجلى في الأهل. الذي كان يداين الناس ويقول لعماله يعني أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعصر، قال صلى الله عليه وسلم فتجاوز الله عنه. هو الآن يتجاوز عن الناس، أنت لست أكرم من الله، الله يتجاوز عنه مهما كان ذنوبك، أنك تتجاوز على قلبك في قلبك رحمة. الذي علم الله من قلبه رحمة ولو على كلب، إن هو القضية ليست قضية إحياء كلب أو القضية قضية رحمة في قلب هذا العبد، هذه الرحمة حركته أن يسقي كلبا، فكيف لو سقى إنسان عطشان؟ كيف لو أطعمه؟ كيف لو كساه يكسى يوم أطعم يطعم يوم الدين؟ وهذا أحوالنا هنا تتجلى هناك وتبقى. قال أي تزل به أقدام أهل النار فيه، نعوذ بالله من ذلك. وأن الميزان هو وزن الأعمال، وزن الأعمال الميزان آيات، منها قوله تعالى ولم يذكر هنا الآيات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين نضع الموازين القصة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكر في سياق النفي، لا تظلم نفس شيئا عام أي شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الميزان هذا شيء معنوي ولا حسي؟ حسي. إن هذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة. وأن الميزان هو اسم محسوس، قال العلماء على صورة ميزان الدنيا الذي نعرفه، إن الله يقابلنا بما نعرف. وهو جسم محسوس على صورة ميزان الدنيا، يعني ذو لسان، لسان الميزان، لسان يعني يتكلم، لسان لسان الذي يبين الرجحان، ذو لسان وكفتين، كفتين يعني العلماء قالوا واحدة للحسنات وأخرى السيئات، ومن رجح حسناته على سيئاته نجا بفضل الله وعفى الله عن سيئاته، ومن رجح سيئاته على حسناته إن أدركه عفو الله أو شفاعة الشفعاء أو سيجدوا إن شاء الله، وإلا فلا بد من أن يتطهر، يتطيب، لأن الجنة تجب لا يدخلها خطر، لا بد من التطهر، الجنة طيبة دار الطيبين، ولذلك يقال لأهلها سلام عليكم طبتم، إذا ليس فيها خطر أبدا، فلا بد من التطهر قبل الدخول. هذا التطهر قد يكون بحسنات الإنسان إن كان برحمة الله وعفوه بشفاعة الشفعاء، يعني إلا لو بقي ذرة خبث لا بد أن يتطهر، فإن لم تطهره هذه المطهرات دخلت فيه. يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن به صحفها. للأعمال وزن جر، يقول لا جر كلها وزن، أو هي بعد تجسمها أو الأعمال نفسها تشخص ووجدوا ما عملوا إيه؟ حاضرة. وجدوا ما عملوا نفس الأعمال ممكن، وجدوا ما عملوا جزاء ما عملوا ممكن، ووجدوا ما عملوا حاضر، ولا يظلم ربك. وأن الميزان حق. قلنا للآيات كثيرة، ولخبر البيهقي يؤتى لابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف الميزان نادى ملك بصوت يسمع الخلائق سقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. قال الجنة والنار مخلوقتان الآن، يعني قبل يوم القيامة، يعني قبل يوم الجزاء، للنصوص الواردة في ذلك، نحو قوله تعالى أعد بالمرض، أعد للمتقين، أعد للكافرين. قصة آدم وحواء في إسكانهما الجنة، عند من يقول عند من قال إنها إنهما دخل جنة عدن أو جنة الآخرة وإخراجهما منها، إذن هي موجودة. وزعم أكثر المعتزلة، إما كأنه يرد على المعتزلة أو يرد على من قال من أنكر وجود الجنة والنار الآن من المعتزلة، وللناس تخلق يوم القيامة. وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء، لقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها، يعني هذا محل الاستشهاد، يعني نجعلها بالفعل المضارع للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والجواب على هذا الاستدلال على وجه الدلالة أن الله قال نجعلها أي في المستقبل للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والجواب عن هذا الاستدلال كنا نجعلها بمعنى نعطيها، وليس نجعلها يعني نخلقها، نجعلها للذين نعطيها نسلمها، بمعنى نعطيها لا بمعنى نخلقها، مع أنه يحتمل الحال والاستمرار، حتى كلمة نجعلها تحتمل الحال، فقولهم الحال والاستمرار، فقولهم إن نجعلها للمستقبل فقط تحقق، إن نجعلها الآن وتستمر. ثم قال: ويجب على الناس نصب إمام ولو مقتولا ولا يجوز الخروج، ولا يجب على الله شيء. هنا بدأ الكلام في مسألة كبيرة من المسائل التي تخص السياسة الشرعية، ولكنها تعرف في العقائد الحاقة، فهي ملحقة بالعقائد وليست من صلب العقيدة، وإنما ذكرت في كتب العقائد وفي ثنايا الكلام على العقائد، لأن بعض الفرق تميزت بالكلام في الإمامة، حتى سميت طائفة من الشيعة بالإمامية، ولأنهم في كلامهم في الإمامة لمسوا جانبا عقائديا وقالوا يجب على الله نص الإمام، بأن ينبه بأن يأتي نص ينص من النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام الذي يخلفه، ثم من الإمام الذي يخلفه على من يخلفه، وهكذا، كأنهم أوجبوا على الله. هذا اعتقاد. ولذلك هنا بعد هذا قال ولا يجب على الله شيء، يعني ولا يجب على الله شيء، هذا عقيدة، لكن قالها بعد الكلام في وجوب نص الإمام، لأن بعض الناس أوجبوا ذلك على الشارع، قال يجب أن يراعي مصالح العباد وأن ينص على الإمام ولأهمية هذا الباب، وأن النبي نص على إمامة علي وكذا، فكونهم أوجبوا ذلك على الله ثالث الأمر، لأن الكلام في الإمامة سيميز يعني شيعة من سنة، شيعة من أهل سنة، صار شعارا له لما تكلموا في هذه المسألة، وكانت من أهم المسائل عندهم، صارت شعارا لهم، فينبغي على أهل السنة أن يبينوا موقفهم من هذا، كما أنهم الشيعة لما أنكروا المسح على الكفين وصار شعارا لهم، والمسح على الكفين وارد بالنصوص المتواترة، نصوص حديث يعني قولية وفعلية، لازم أهل السنة أن يبينوا موقفهم من هذا الشيء الذي صار شعارا، وليس لأن المسح على الكفين من أصول الدين ولا من الاعتقادات، بل ذكر استفراطا للرد على فرق تميزت بأقوال في هذه المسائل، فقال ويجب شرع على الناس من أهل الحد والعقل، ويجب على الناس أي من أهل الحد والعقل الذين يرجع إليهم في هذا الأمر، وبقية الناس تبع لهم، يجب على الناس ماذا؟ نصف إمام، طبعا المقصود بالإمام هنا الرئاسة في الدين والدنيا، يعني خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو منصب ديني دنيوي، ولذلك قال العلماء لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، قالوا هذه البرة فما بال الفاجرة، قال تقام بها الحدود وتؤمن بها السور ويجاهد بها العدو، يعني تقام بها الحدود تؤمن بها السور ويقاتل بها العدو، فالإمام يقوم بمصالحهم، قال تسلسل قم بمصالح الناس، هذا شيء أوجبه الشرع والعقل يوجب هذا أيضا، بدليل أن العقلاء من البشر يفعلون هذا وبعضهم ليس على دين أو بعضهم ليس على شرع، لكنهم يعلمون أن الناس لا يصلحون فوضى لا سرعة لهم، فلا بد من وجود حاكم يرعى مصالحهم الدنيوية ويرعى أيضا مصالحهم الدينية. ويقمع المجرم ويقدم أهل الكفاءة والدراية والخبرة قياما بمصالح المجرم، ويجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم كسد السرور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة العصابات. من الذي سيوقف العصابات؟ سيوقفها أفراد، لابد من حكومة ترضع هؤلاء المجرمين، عصابات تاجرون في الأسلحة، عصابات تاجرون في السموم والمخدرات، عصابات يقطعون الطرق على الناس ويخلفونهم وقد يفرضون عليه كتاوات، عصابات كذا، فمن الذي سيقف في وجه هؤلاء الأفراد؟ لا يستطيعون، بل يخيفون الأفراد، فلا بد من حاكم، لا بد من إمام، هذا المنصب يوجبه الشرع ويوجبه العقل أيضا. ولم هو هنا قال بإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على نفسه صلى الله عليه وسلم. لا عبرة بقول التافهين الذين يقولون تركوا النبي عليه الصلاة والسلام بدون دفن وانشغلوا بأمر الرياسة وأمر الحكم وانشغلوا بالحكم وساووا، لا، قال إن الرسول يدفن بظل حكم، يعني في ظل حكم الصحابة لما اختار سيدنا أبو بكر قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، ولم يخالف في هذا إلا الأصم كما قال الإمام القرطبي في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وتكلم بعد ذلك عن الإمامة وقال أجمع المسلمون على وجوب نصب الإمام، ولم يخالف في ذلك إلا الأصم لأنه كان عن الشريعة أصم كذا قال. قال لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم حرصا على الحب ولا حفاظا على ألا يحصل فراغ، حفاظ على ألا يحصل فراغ، لأن في الفراغ يعبث العابثون وأصحاب النفوس الضعيفة يظهرون، فلا بد من رادع يرفعهم. ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك، ولو كان من ينصب مفضولا، يعني الوالد المنصب أفضل الأمة أكثرها خبرة وعلما بعلما به ما يصلح في هذا المكان، ف كل ولاية من الولايات يشترط فيها الأقوى والإخفاء للقيام بواجبات هذه الولاية. فالولاية على على على على الأيتام تحتاج إلى الأشفق والأرأف والأقوم بالقيام بها. الولاية على بلد صغير، ولاية على بلد كبير، ولاية القضاء، ولاية الإفتاء، ينبغي أن ينص فيها الأكثر والأقرب. فإن لم يوجد جاز تنصيب المفضول حتى ولو مع وجود الأفضل عند جمهور العلماء، حتى لا يخرج المكان، حتى لا يكون هناك فراغ، لأن ما لا يدرك كله لا يدرك جل. فإن نصبه المفضول يعني يكفي في الخروج عن عهدة النص. النصب إلا التولية، النصب التولية. قيل لا، بل يتعين نصب الفاضل. هذا قول ضعيف. لذا قال وقيل لا. وزعمت الخوارج أنه لا يجب نصب إمام. طب ماذا قالوا؟ لا يجب. ما حكمه؟ قالوا إنه جائز. قالوا إنه جائز، وبعضهم أوجبه عند ظهور الفتن دون وقت الأمن، وبعضهم عكس قال يجب في وقت الأمن دون وقت الفتن. والإمامية يعني زعمت الإمامية وجوبه على الله تعالى، لذا قال في عقب الكلام على قضية الإمامة ولا يجب على الله شيء، يعني الإمامية يقولون بوجوبه على الله تعالى، الله عن ذلك، الله لا يجب عليه شيء، إنه لو وجب عليه شيء لكان هناك من أوجبه عليه، ولا يوجد من يوجب على الله شيء. الإمامية يقولون يجب على الله أي لا علينا، يعني نحن لا ننصب إماما، الله هو الذي ينصبه. كيف؟ قال بالنص عليه. قال ولا نجوز نحن أيها الأشاعرة الخروج عليه، أي على الإمام، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأنه ما الفائدة إذا كان نص الإمام ولا يطاع، فيأمر ولا يطاع. إذا لا فائدة، إن الفائدة أن حم يطاع. قال ولا نجوز نحن أيها الأشاعرة الخروج عليه على الإمام، الخروج يعني بالقيام عليه وعلى الطاعة له، حتى ولو كان جائرا، حتى ولو كان جائرا، لأن مفسدة الجور أقل من مفسدة الخروج وعلى الوجود، بمعنى يخرج عليه معناه يبقى الناس بلا إمام. وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر يعني الظالم لانعزاله بالجور عندهم، عند المعتزل. ولا يجب على الله تعالى شيء، لا عرفا ولا شرعا ولا عقلا ولا عادة، كأنه خالق الخلق، فكيف يجب لهم عليه شيء؟ ولأنه لو وجب عليه شيء لكان لموجب ولا موجب غير الله، ولا يجوز أن يكون بإيجابه على نفسه، لأنه غير معقول. يقول هذا شيء أوجبه الله على نفسه، لا يعني هذا كلام في تسامح، لأن الله لا يجب عليه شيء ولا يجب على نفسه، لأن هذا غير معقول، بل هذا من باب إنفاذ الوعد. إنفاذ وعد الله لا يخلف الله وعده. وأما كتب ربكم على نفسه الرحمة ومثل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فليس من باب الإيجاب والإلزام، بل من باب التفضل والإحسان. وقالت المعتزلة يجب عليه، يقصدون وجوبا عقليا، يقصدون وجوبا عقليا، أشياء منها الجزاء أي الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، ومنها في نظرهم اللبس أي اللبس بالعبادة، بأن يفعل معنى اللبس أن يفعل في عباده ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، بحيث لا يلتهون يعني في كل من الطاعة والمعصية يعني إلى حد الإلجاء. الإلجاء يعني بحيث لا ينتهون أي في كل من الطاعة والمعصية إلى حد الإلجاء، يعني إلى حد الإكراه يعني. إنما يعني يوفقه توفيقا يحمله حملا على لا يصل إلى إيه؟ لا يصل إلى حد الإكراه أو الإلجاء. ومنها الأصلح لهم في الدنيا أي والدين من حيث الحكمة والتدبير، وهم قالوا هذا في مذهب المعتزلة، كلامه في التحسين والتقبيح وكلامهم في الصلاح والأصلح، لأن هذين المبدئين هوايا في مذهب أهل الاعتزال. الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد.